الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين، آمين. فصل في العيوب في النكاح. ومن وجد زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. فصل في بقية العيوب. والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء، وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة، وبرص وجذام يثبت بكل واحد منهما الفسخ، ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهرا، وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص، ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، وصلى الله وسلم على ابن محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، أما بعد. معنا هذا اليوم له بابين أو ثلاثة أبواب من كتاب النكاح. عندنا هذا الباب هو باب العيوب في النكاح، هو باب طبي، وقد ساهم الطب الحديث في تغيير بعض أحكامه نظرا للتقدم الطبي المعاصر بحمد الله عز وجل في كل شيء، ومنها في الأعضاء التناسلية التي ذكر الفقهاء رحمه الله كثيرا من العيوب متعلقة بها. المؤلف رحمه الله كما تلاحظون ذكر عيوب محددة وقسمها ثلاثة أقسام، منها عيوب مختصة بالرجل، وعيوب مختصة بالمرأة، وعيوب مشتركة بين الرجل والمرأة. يجمع هذه جامع، ما هو؟ أنه كل ما يمنع الوط أو كماله، كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله فيوجب الفسخ، وعند كثير من فقهاء الحنابلة أنها معدودة، أنها محدودة، وعند بعض الفقهاء منهم الحنابلة كابن تيمية وابن القيم لا، أنها ليست محدودة معدودة، إنما في ضابط، حتى لو تقدم هذا العصر وجدت بعض الأمراض الجديدة التي تسبب كمال الاستمتاع فتدخل فيها. فالمقصود الحنابلة ذكروا أن الضابط في ذلك كل ما يمنع الاستمتاع وكماله. ابن القيم قد يكون وسع أكثر في ذلك، قال كل عيب ينفر الشخص من الآخر، ينفر أحد الزوجين، يسبب النفور فيوجب الفسخ. لكن الجمهور ومنهم الحنابلة أنها محدودة بعدد ويلحق بها ما قاربها. فمما ذكر المؤلف رحمه الله أول شيء العيوب التي تكون خاصة بالرجل، فأول شيء نذكرها سريعا، بعضها لا نطيل فيها، الأسماء كما قلت الطب الحديث قد يكون ساهم في تخفيف كثير من الأمراض. قال من عيوب مختصة بالرجل: من وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، يعني مقطوع الذكر كله، أو بقي من ذكره ما لا يستطيع معه أن يلتقي بزوجته أو جمعها فله الفسخ، لأن أهم مقاصد النكاح هو الاستمتاع بين الزوجين، وهذا لا يحقق الاستمتاع بين الزوجين. قال المؤلف هذا العيب الثاني: العنة، وإن ثبتت أو العنة، وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة. إلى أن ذكر المؤلف كيف يعرف أنه عنين. طبعا العنين كما تعلمون هو عنده آلة الذكر لكنه غير قادر على الجماع، يعني لا يقوم، لا ينتشر ذكره. وتذكر قصة حديث أم زرع اللي سمعه منكم، حديث البخاري، أحد الزوجات مجلسهم زوجات يتحدثون في صفات أزواجهن، وقد نقلت هذه القصة من عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام استمع لهذه القصة وحتى علق عليها، قال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع لكني لا أطلق. مقصود أن الحديث فيه طرافة ولطافة، لأنه في حديث عن صفات الرجال، ممن علق عليه الشيخ سلطان العويد رحمه الله في محاضرة طويلة في محاضرتين، حتى ذكر ابن حجر فتح الباري من في فوائد هذا الحديث، قالوا فيه أن النساء إذا اجتمعن لا يتحدثن إلا عن صفات أزواجهن، مدح ولا سب؟ والغالب سبها. طيب، فهذا حديث أم زرع، فأحد النساء اللي كانت حضرات قالت تصف زوجها، قال زوجي عيايا، إن عنده مشكلة أنه فيه العيب هذا. وتذكرون امرأة رفاعة القرظي حديث في الصحيحين لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي وتبي تذكر الأم وصفات زوجها وتسبه، فتقول أن معه مثل هدبة الثوب، يعني لا يقوم له ذكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى يذوق عسيلته وتذوق عسيلتك، أو يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. طيب كيف تثبت العنة والعنة؟ ذكر مؤلف الثلاث ممكن تزاد عليها، فمنها أن يقر يقول أنا عندي هذه المشكلة، الثاني أن تأتي بين على إقراره، أن يقر كيف أيها القضاء، أن يقر في مجلس القضاء. طيب بين على إقراره، أن يقر في غير مجلس القضاء، ثم يسمعه اثنان يقول ترى فلان تكلم أنه ترى ما يقدر يجامع زوجته، يعني أن عنده مشكلة جنسية فلا يستطيع أن يواقع زوجته. وكذلك الآن مع التقدم الطبي يمكن كذلك عن طريق الفحص الطبي يعني إثبات العنة. من المسائل التي ذكر المؤلف، طيب إذا ثبتت عنته أو عنته بإقرار أو شهود، فيقول يؤجل سنة منذ تحاكمه. والعلة أيها الإخوة في السنة، أولا هذا قضاء الصحابة كعمر رضي الله عنه، وكذا قالوا حتى تمر عليه الفصول الأربعة، ولأن يمكن يكون عنده مشكلة جنسية لا يستطيع أن يواقع أهله، فإذا مر عليه أوضاع صحية مختلفة فربما يعني يتغير وضعه. قالوا فلو جامع مرة واحدة لاستطاع أن يجامع مرة فتبين أنه ليس عنين، فإذا مرت سنة وما استطاع، عرفنا الآن أنه عنده مشكلة جنسية ولا يستطيع أن يعني يأتي زوجته، فهذه يقول فلها الفسخ. إذن يثبت لزوجته إذا تبين أن زوجها ما يستطيع أن يجامعها بسبب إما أنه مجبوب أو عنين، فيقول المؤلف لها الفسخ. وإذا قلنا لها الفسخ، فرق بين الفسخ والطلاق. الفسخ من خصائصه أنه لا ينقص به الطلاق، أما الطلاق ينقص به العدد، يعني يعد من العدد. وكذلك الفسخ قد يكون في يرجع لها المهر كما سيأتي، أما الطلاق يختلف. إذا في أثار متعلقة بالفسخ، الفسخ كذلك يثبت بحكم حاكم كما سيأتي، للمسألة محل خلاف واجتهاد. قال المؤلف وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، إذا قالت جامعني ولو في يوم فليس بعنين، حتى لو قالت هذا جامعني قبل سنوات، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا، وسيأتي في سقوط الخيار والفسخ منها إذا رضيت به، فمن صور الرضا إما أن تقوله شفهيا قولا تقول أرضيت به، فإذا رضيت به سقط خيارها أبدا، فالحق لها وقد سقطت ورضيت بهذا. طيب من خصائص العنين يختلف عن العيوب الأخرى، العيوب الأخرى حتى لو حدثت بعدين مستقبلا يثبت لها الخيار، أما العنين فلا يثبت لها الخيار لو ثبت مثلا أو لو حصل مستقبلا، إن كان يكون إنسان وذا يحصل كبار السن، يعني تجد أنه مثلا عايش 30 سنة 40 سنة لما صار عمره 70 صار عنين، هل نقول الحين عمره 70 تجي زوجته تقول له أطلب الفسخ؟ نقول لا، ما دام أنه حصل منه يعني المعاشرة لزوجته قبل فلا حق لها بذلك. ثم ذكر المؤلف العيوب الخاصة بالمرأة ثم بعض العيوب المشتركة. قال المؤلف نمشي عليها كذلك سريعا كذلك، لأن الطب الحديث كذلك ساهم في تخفيف هذه الأمراض. قال والرتق، والرتق أن يكون فرجها مسدودا من أصل الخلقة، والقرن هو لحم ينبت في الفرج كذلك فيسده وعيب طارئ، أو العفل وهذا ورم كذلك، كلها يجمعها أنه لا يمكن أن يعاشرها زوجها. وكذلك الفتق، الفتق انخراق ما بين السبيلين، وهذه كلها قلنا عيوب خاصة بالنساء. وعيوب ترجع للقاعدة السابقة أو الضابط السابق، أن عيوب تمنع الاستمتاع وكماله، يعني قد يكون مثلا الثلاث العيوب الأولى تمنع الاستمتاع ما يمكن يحصل جماع بها، قد يكون مثلا الفتق لا يمنع كماله يعني يسبب النفرة بين الزوجين. قال واستطلاق بول ونجون هذا عيب مشترك، هذا عيب مشترك. والنجو كما يعلم الغائط، فإذا استطلق ما يسمى سلس البول أو الغائط فلا شك أن هذا عيب ينفر الزوجين. وقروح سجالة فرج هذا عيب غالبا يحصل في المرأة وقد يحصل في الرجل، فلا شك أنه كذلك يمنع كمال استمتاع بين الزوجين. قال وباسور وناسور هذا عيب مشترك، وكلها قروح أكرمكم الله تكون في الموضع الدبر. وقالوا أن الباسور يكون في الداخل والناسور في الخارج، يكون قروح تسيل حيث لا شك أنه ينفر كذلك وتتسخ معه قد يكون الملابس فينفر الزوج أو الزوجين من الآخر. قال وخصاء وسل ووجاء، هذا من أي قسم؟ خاص بالرجل. قد نستغرب لماذا هنا صاحب الزاد أخره، مع أنه لو وضعه في الفصل السابق مع العيوب الخاصة بالرجل كان أولى. أنتم تعرفون الكتاب هذا زاد المستقل اختصار لماذا؟ صار مقنع، فالمقنع طريقة في الترتيب لأنه يذكر مسائل خلافية أحيانا، فذكر أول شيء العيبين الأولين خاصة بالرجل لأن هذا محل اتفاق، ثم لما أراد أن يذكر مسائل فيها خلاف مع أنه استظهر أن المشاكل هذه المتعلقة بالخصية أنها توجب الفسخ، لكن ذكر المسألة على الأقل فيها خلاف إن فيها روايتان حتى عند الحنابلة. فالخصاء كان موجودا في العبيد إلى لو نسأل أجدادنا ولا، وهو محرم طبعا، لكنه كانوا يريدون به أن إنسان هذا العبد يدخل على النساء ويكون من غير أولي الإربة، فهو والآن يفعل حتى بالحيوانات. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى طيب نعم بذكر خصي. قال الخصاء هو إذا انقطع الخصيتين يقطعها، والسل هو سلها سل البيضتين نفسها ويبقى جلد الخصية موجود لكن يسل البيضة، والوجاء رضها كانت ترض بحجارة أو بغير ذلك. فهذه كلها يجمعها أن زوجة الفسخ لأن عيوب لا شك أنها تمنع الوطء وتضعف، ولا شك أن الحيوانات المنوية كما هو معلوم طبيا أنها تنتج في مثل الخصيتين فهذه تمنع. قال المؤلف وكون أحدهما خنثى واضحا، فإذا كان خنثى واضح فهذا لا شك أنه عيب. قال المؤلف وجنون ولو ساعة، لماذا قال المؤلف خنثى واضح ولم يقل خنثى مشكل؟ أحسنت مشكل لا يتزوج، لكن خنثى واضح بحيث عنده ألا تذكر ألا تنثل، لكن تبين لما بلغ تبين أنه أنثى وأنه يبول من جهة موضع القبل، لكن وجود الذكر لا شك أنه ينفر وهذا قد يعاب به فيقول مؤلف له الفسخ. كذلك الأمراض العقلية والأمراض العصبية فذكر مؤلف منها الجنون ولو ساعة من الزمن فهذا يعتبر عيب، وكذلك البرص وهذا عيب مشترك معروف البرص ونص عليه الحنابلة، وهل يمنع الاستمتاع البرص؟ يمنع كماله، فقد يكون في أصل الخلقة وقد يكون حادث فهذا يثبت بخيار. طبعا لماذا قد يكون الحنابلة ذكروا البرص؟ لأن فيه دليل خاص، والحديث ذكره البيهقي يعني رواه جمع وذكره كذلك من كثير البداية والنهاية، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب امرأة وعقد عليها، فلما أراد أن ينظر إليها رأى في كشحها أي آخر ساقها بياضا أي برصا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كرهها ففسخ نكاحه بها وأعطاها المهر كاملا، وهذا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا فقها له حق أن يأخذ المهر كاملا. قال المؤلف وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسخ، كذلك الجذام وهو داء جلدي يصيب الأطراف كذلك الجلد ويسمى عند العوام الآكلة، ومثل ما يسمى الغرغرينة فمرض تتأكل معه الأطراف، فإذا وجد كذلك قد جاء في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال المؤلف ولو حدث بعد العقد، إذن يثبت ولو حدث بعد العقد. ترتيب المسألة ذكرناها لكن أؤكد عليها الآن، مثل بعض الأمراض اللي ذكرها المؤلف الطب الحديث يساهم في علاجها، مثل الباسور والناسور مر معنا حتى في كتاب العطايا والهبات تذكرون في مرض الموت ذكر الفقهاء أن من مرض الموت الباسور والناسور، والآن أنا شفت مجموعة عالجوها في جلسة عبارة عن ساعة تعالج، قد يحتاج معها يعني أيام لأجل يعني كما يقال يذهب الآثار الجراحة، لكنه ذات العملية الآن سهلة جدا، مع أنهم اعتبروها من أمراض التي توجب الفسخ بل هو مرض موت. ف فالآن تقدم الطب الحديث يعني ساهم في تخفيفها. لذلك أحد زملائنا بحث في المعهد العالي أثر التقنية الحديثة في خلاف الفقهي، وذكر من أثر التقنية الحديثة مثل التقدم الطبي الحاصل الآن في العيوب، ومنها كذلك مثل ترى حتى البرص الآن يعني يمكن أن يعالج إذا كان موضع جزئي عن طريق تلوين الجسم كاملا، عن طريق كذلك بعض الإبر والعلاجات بحيث يكون الجسم كله لو موحد، وقد يعود بعد 5 سنوات يعني عند العلاجات مختلفة في مثل ذلك. لكن المقصود أن الطب الحديث ساهم في كذلك بعض الأمراض المتعلقة بالنساء، كذلك يمكن كذلك علاجها بعملية جراحية. فالمؤلف يقول ولو حدث بعد العقد فالفسخ يثبت، وألحقوا ذلك قالوا أن العيب قد وجد، وهذا مثل كذلك حتى البيوع والمعاملات والإجارة، أو كان بالآخر عيب مثله. لماذا؟ يعني قد يكون طيب واحد فيه برص وتزوج واحدة برصة، مفترض يتقبلون بعض. لا، يقول المؤلف كذا يثبت له الخيار. لماذا؟ لأن الإنسان من طبيعة إيش؟ نعم نعم، قد يعني قد يستقبح من غيره ما لا يستقبح من نفسه، قد ينف من عيب غيره ولا ينف من عيب نفسه. قال المؤلف مسقطات الفسخ بالعيب، ذكر المؤلف مسقطين: الرضا بالعيب وأن يوجد قرينة تدل على الرضا. الرضا بالعيب أي الرضا القولي، فيقول رضيته، تقول رضيته، أو يعلم أنها معيبة أو هي تعلم أنه معيب فيدخل بها، هذه علامة الرضا. أو أن يوجد ما يدل على الرضا. كيف يوجد على الرضا؟ مثال المرأة شو تسوي؟ تمكنه من نفسها فيطأها، أو هو يطأ كذلك، هو يدري أن فيها عيب ويعلم، فهذا لا شك أنه يقول فلا خيار له. استثنوا من ذلك قالوا إذا كانت المرأة أرادت أن تنظر في أمرها فبتأكد أن زوجها فعلا كلام الناس اللي يقال وما نقل صحيح أن عنده مشكلة مثلا، فلا يسقط حقها في فسخ. قال المؤلف ولا يتم فسخ أحدهم إلا بحاكم. نعم، جمهور الفقهاء على أن الفسوخ في غالبها إذا كانت المسائل محل خلاف أو محل اجتهاد أن أمرها يعود إلى الحاكم، قالوا حتى يقطع النزاع، ولأن من العيوب ما هو مختلف فيه، وحكم القاضي في القاعدة المشهورة إيش؟ يقطع النزاع ويرفع الخلاف. وإن كان ابن تيمية رحمه الله قول آخر في المسألة، قال أن الحاكم يمضي والفاسخ هو الزوجة والزوجة، أن دور الحاكم هو إمضاء فقط وإثبات، يعني أنه يقول لو ما تراجعوا الحاكم وافقوا فالزوجة مثل طالبت وأمضت فيقول نفذ الفسخ لها. لكن لا شك الأسلم والأضبط في مثل هذا كلام الفقهاء الحنابلة رحمه الله. طيب ما الأثر المتعلق بالمهر للفسخ؟ فرق المؤلف رحمه الله بين حالتين: إما أن يكون قبل الدخول أو بعد الدخول. قال المؤلف فإن كان قبل الدخول تبين العيب قبل الدخول بالزوجة، فسمع أو جت أخبار أن زوجته في برص أو زوجته يعني فيها أحد المشاكل الجنسية، فيقول مؤلف هنا فيتم الفسخ. طيب هل لها مهر؟ يعطيها مهر؟ لا مهر للزوجة سواء كان العيب في الزوجة أو الزوج. قالوا لماذا لا مهر لها؟ فإن كان العيب في الزوجة فلا شك لأن العيب من الزوجة. طيب فإن كان العيب في الزوج وهي طالبت بذلك فلا مهر لها لأنه الآن وقع الفرقة منها. قال المؤلف وبعده، طيب إن كان الفسخ بعد الدخول لما دخل بزوجته تزوجوا بعد يوم يومين أسبوع شهر سنة تبين أن في أن المرأة مجنونة تجيها لحظات جنون، أو كذلك المرأة تبين أن زوجها عنده حالة عصبية وتتكرر معه فما تحملت الوضع، فيقول المؤلف وبعده لها المسمى، تبين العيب وفسخ بعد الدخول، فنقول المهر يستقر بالزوجة. لماذا المهر استقر؟ لعند قاعدة من الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام فلها المهر بما استحل من فرجها، ما دام انه حصل انه دخل بها وطئها فلها المهر بما استحل من فرجها، لها المهر كاملا المسمى، فان دفع لها واضح لا يرجع به، وان كان ما دفع فانه يلزمه دفع المهر. وذكر مالك ذلك من الاثار ويرجع بها على الغار ان وجد. كيف؟ ان كان العيب بالمرأة وتبين ان الولي خدع الزوج، ويدري الولي إذا مو بخفي موجود داخل المرأة، لكن عيب يعلم به كمثل عيب الجنون حالة البرص فغره، فيقول المؤلف يرجع الزوج على مغره إذن المهر 40,000 ثبت، لكن يروح الزوج يطالب، سواء مطالبة مباشرة أو يطالب المحكمة، إن ترى هذا غرني الولي، فالولي يلزمه قضاء فقها وشرعا أن يعطيه المهر لأنه غره. وهذا أخذه من أثر عمر رضي الله عنه. من المسألة ذكرها المؤلف أحكام تزويج من بها عيب أو تزويج امرأة رجل معيب. فيقول المؤلف: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. يعني تعرفون الولي له أن يزوج، ما يسمى ولاية الإجبار، يعني الولي أن يزوج بنته. طيب لما أعطاه الشارع هذه الولاية، هل له أن يزوج بنته واحد مجنون؟ طيب أو واحد في عيب؟ يقول لا. فيقول المؤلف: لماذا؟ لأن القاعدة عندنا في تصرفات الأولياء ما هي؟ التصرف بحسب الأصلح، كما قال الله عز وجل: إلا بالتي أحسن. لما ذكر تصرفات الولي في المال وتصرفاته في مولياته أولى، قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وليس هذا المصلحتين أكيد يزوجنا برجل معيب. قال المؤلف: رضيت الكبيرة مجنونا أو عنينا لم تمنع، يعني واحدة بالغة عاقلة عمرها 30-35 أو تأخر أكثر من ذلك، قالوا: بزوجك شايب كبير بالسن وتراه ما منه كما يقال علاقة زوجية، لكن على الأقل تخدمينه، تقومين عليه، طيب تردين الصوت كما يقال، يعني فقط. فهي ما عندها مشكلة، قابلت وقد تفكر في موت قريبها وما شاء الله ملياردير. طيب فإيش الحكم؟ نقول جائز، لأن حق لها وقد رضيت بذلك. قال المؤلف: بل من مجنون ومجذوم وأبرص. كيف؟ يقول: المرأة لا تمنع إذا قبلت واحد مجبوبة وعنين، ما عندك مشكلة كيفك، لكن لو قبلت أن تتزوج مجنون أو مجذوم أو أبرص، الفقهاء الحنابلة يقول: لا، ما نمكنها من ذلك. طيب ليش فرقت يا شيخنا؟ قال: إن هذه العيوب فيها عار عليها وعلى أهلها، وربما تتعدى إلى ولدها، إن هذه الأثار ربما تكون أمراض وراثية فتتعدى إلى ولدها. يقول كأنه يقول: ليس الأمر قاصرا عليها، بخلاف لو كانت مجبوب أو عنيب كيف هي رضيت بهذا، ولن يحصل بينهم ويحصل بين الزوجين، لكن قد يحصل بينهم الاستمتاع العام، يعني أو قد يكون بينهم كما قلت الخدمة والحديث ونحو ذلك مما قد يعني هي لها مصلحة في ذلك وهو له مصلحة. قال المؤلف: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها ولي على الفسخ. المسألة هذه التي ذكرها المؤلف يقول أن الزوجة الآن وقفت على عيب زوجها متى؟ بعد الزواج، هي لم تعلم به ولم تره، يعني هذا العيب اللي بعد الزواج، أو لم يحدث أصلا إلا بعد الزواج وكان غير معيب، فالزوجة رضيت بذلك. تعرفون يعني الزوجة يعني إذا كما يقال عاشرت زوجها وصار بينهم ما يسمى المودة والرحمة، حتى لو كان في عيب خلاص تمشي معه، خلاص أنا بيني وبينها مودة ورحمة، فما تسوى إني أطلقه أو أطلب الفسخ لأجل هذا العيب، أمشي حياتي معه. كان يكون مثلا به لحظة جنون تكون متحملة، أو به نوع من الأمراض هذه، فهل لوليها كأبيها مثلا تدخل في الموضوع يقول يجبرها على الفسخ؟ يقول نعم، فليس لها ذلك، والعلة أن الحق في الفسخ لمن؟ لا، وقد سقطته. طيب وين حق الولي؟ الولي حقه في ابتداء النكاح لا في استمراره. جميل. يبقى بعد الإشارة لمثل هذه المسائل قد أشير مسألتين قد يكون يعني أكثر واقعية وسؤال الناس عنها، وهي مسألة العقم، هل يترتب عليه فسخ؟ يعني بمعنى لو الرجل تزوج امرأة ثم تبين أنها عقيم، أو العكس تبين للزوجة أن زوجها عقيم، فهل هذا عيب؟ طب نرجع للقاعدة، هل هو عيب يمنع الاستمتاع أو كماله، ينفرح الزوجين من الآخر؟ ما رأيك أحمد؟ نعم جيد. إذن على قول الأئمة أربعة، جمهور الفقهاء بل جماهير الفقهاء، أن العقم لا يمنع، ليس عيبا يوجب الفسخ، وقالوا لأن القاعدة عندهم كما قلت والضابط هو الاستمتاع الذي هو الوطء وكماله، وهذا لا يمنع. لكن على قاعدة ابن القيم كما قلت، وكذلك هو اختيار ابن عثيمين رحمه الله، ويعمل به بعض القضاة. أنا شفت بعض التطبيقات القضائية أن بعض القضاة يعني فسخوا بالعقم، وربما أخذوا بهذا القول، قالوا أن هذا يخالف مقصود النكاح. قالوا أن مقصود النكاح في أشياء منها الولد والذرية، يعني المودة والسكن والذرية، أن هذه مقاصد النكاح. لكن لا شك أن قول جماهير العلماء يعني أضبط في المسألة هذه. لكن هل معنى أن كون زوجها عقيم أن خاص كما يقال يعني الخاص ليس لها حل؟ نقول قد يشفى، وهذا وجد يعني كم من عنده 17 سنة أحيانا 15 سنة قد تعرفون من جماعة وقارب تيسر لهم. والآن مع التقدم الطبي الآن ما يسمى أطفال الأنابيب صارت حل لكثير من مشاكل العقم، لا سيما إذا كان المشاكل يعني من الزوج مثلا. كذلك من الإشكاليات يعني أحيانا يقال أن في عقم قد يصف الأطباء مثلا أنه ضعف حيوانات منوية وكذا، لكن تبين مع الوقت. يعني أحيانا كم تعرفون القصص أنه مثلا لما تزوج زوجها هي كان يقال أنها عقيم 10 سنوات، ثم أول ما خطب زوجها ما شاء الله الزوجة الثانية يحمل مع بعض وتلد الأولى والثانية. أحيانا بركة تعد تحركت الروح والغيرة. وأحيانا لا يكتب الله عز وجل، وأحيانا يقال أنها عقيم. مثل أذكر جدتي كانت تتحدث بأناس تعرفهم، يعني تقول كانوا زوجين مع بعض وكانوا متألفين، لكن سبحان الله تأخر لم ينجبا وجلسوا 20 سنة، وعلى أن كل واحد يحب الآخر ويأنس بالآخر، لكن كأنه نصحوا ناصح أو فكروا استخاروا الله عز وجل، فوجدت بينهم الفرقة والفسخ. أحسنت، هذه تزوجت وهذا تزوج، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، ففعلا هذه أنجبت وهذا أنجب. سبحان الله، فيحصل مثل هذا. إذا كان في سؤال تفضل. نعم، إذا كان بعد الدخول وكان المشكلة من المرأة، العيب من المرأة، ولا كان الفرقة من المرأة وطلب الفسخ من المرأة، خاص لها مهر كامل. أي نعم، لا لا لها مهر كامل، وإن كان غرة فيرجع بيع الغار. شيخ العلمين لما يمهل سنة كاملة هو سيطأ مرة واحدة في هذه السنة، فهو إن لم يكن عنيف فهو في حكم المؤذي أصلاً. يعني لماذا ما نجعلها تفسخ؟ معنا في الإله إما أن يطلق ولا إما أن يفيء ولا خلاص يفسخ. يقصدك أن الإله 4 أشهر؟ أيوه، هذا سنة كاملة مرة واحدة. فكان هو فقط لإثبات هم من اللطيف أنه أحيانا قد يكون عنينا في امرأة واحدة، يعني عنده مشكلة في التعامل مع المرأة ذي، يعني قد يكون ليس عنينا من التعامل مع بقية النساء، يعني قد يكون عنده، وهذا موجود، أنه قد يكون مثلا متزوج 2 3 عنده مشكلة مع هذه المرأة، إما مثلا مصروف مسحور أو يعني أو ما يسمى نفس أو غير ذلك. يعني سبحان الله، يعني هذه المرأة لا يستطيع أن يعاشرها، لكن تجد عنده امرأة، هذا هل يعتبر عنين؟ يعتبر عنين، يعني الآن نعتبره عنين لأنه نحن نتحدث الآن علاقته بهذه المرأة. فتصورت يعني أحيانا قد تكون المشكلة ليس كما نتصورها، يعني أنه فقط عنده مشكلة عامة جدا فلا يستطيع أن يعاشر. يعني قصدك أشبه بالإله؟ طبعا لا، مدام هم تعرف كلام وهم أخذوا طبعا من أثر، مدام أثر عمر وعثمان وكذا فأخذوا من هذا. لكن حتى في طرف العقم، يعني هل معنى قول لنا أن جمهور الفقهاء يقولون لا فسخ، المرأة تتقبل، ترى لك خيار آخر، وكذلك الرجل. فالرجل إذا كانت زوجتك يعني عقيم تبين لك ذلك، عندك خيار الطلاق. والمرأة إذا كان بدون ضرر، والمرأة إذا كان زوجها عقيم عندها خيار إيش؟ إذا ما طلقها زوجها عندها خيار الخلع. إذا الشريعة يعني كفلت خيارات أخرى للمرأة غير الفسخ. سمع ناصر. أحسنت، الصرع هو مرض عصبي وليس عقلي. نعم، فطبعا طريقة الفقهاء الحنابلة قد يقولون محدود أو معدود، قد لم يلحقوها، لكن على قادة ابن تيمية رحمه الله وغيرهم أنها تدخل في ذلك. طب نكاح الكفار تفضل. أحسن الله إليكم. باب في نكاح الكفار، حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. في نكاح الكفار عقد المؤلف هذا الباب ليبين أكثر من مسألة، وكذلك لها وجود في الواقع. يعني لو أسلم الآن عندنا ركن حوار أو مكاتب تعاونية أو عندك خادمة أو سواق فأسلم وكان متزوج، هذه من المسألة يذكر المؤلف في لو أسلم أحد الزوجين. ومن المسألة يذكرها المؤلف كذلك لو ترافع إلينا الكفار هم زوجين، هل نقول نتأكد من زواجكم هل هو شرعي هل هو مخالف؟ فالمؤلف ذكر هذه المسألة. من المسألة ذكر المؤلف قال حكمه كنكاح المسلمين، إذن نكاح حكمه كنكاح المسلمين سواء الكفار الكتابيين أو المجوس الوثنيين الهندوس وغير ذلك، أي فيما يترتب عليه في وقوع الطلاق وفي من يحرم عليه ويحرم علينا، وكذلك المهر والنفقة والقسم. فلو تزوج كافر ترافع إلينا، طيب هل نمكنه من أكثر من 3 طلقات مثلا؟ ما يملك. طيب الشيعة الآن عندهم في مذهبهم حلة 9 مثلا، طيب لو ترافعوا إلينا واحد مزوج 5 نقره؟ ما يقرع ذلك. إذن فنحاكمه كما قال ونحكم بينهم بما أنزل الله. قال ما الحكم كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته وشرعهم ولم يرتفعوا إلينا. إذا مرة ترافعوا إلينا ونحن ندري أن عندهم مشكلة في بعض زواجاتهم، فنقول يقول مؤلف بضابطين يقرهم. أول شيء نعتقد صحته وشرعهم، فنكاح الخامسة قد يكون مشروع عندهم فما عندنا مشكلة إذا ما ترفعوا إلينا، مثل الشيعة يعتقدون جوازه، أو الهندوس يعتقدون أن نكاح المحارم جائز، مثل إنسان ينكح مثلا بنت أخيه ولا بنت عندهم جائز. فهذا إذا وقع منهم ويعتقدوا صحته كيفهم، والرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لأنكحتهم. الثاني أن لا يترفعوا إلينا، فإذا ترفعوا إلينا نحكم بأحكام الشرع كما قال الرسول فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم. قال مولف فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. طيب جاءوا لنا قبل عقد النكاح ورادوا في المحاكم الأحوال الشخصية عندنا أو عند مأذون، جاء عبد الرسول بيه مأذون ترافع إليك نصراني ونصرانية أو شيعي وشيعية رادوا أن تعقد لهم تجري لهم محكمة، فالإجاب والقبول والولي طيب والشهود والمهر، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وإن أتونا بعده، أنت قاضي الآن يا عبد الرحمن وأتوك بعده وما زالوا كفرهم، فنقول ما يتعلق بعقد نكاحه لا نتعرض له وننظر هل الإسلام يحكم به أو لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسلم خلق كثير من الكفار ولم يراجعهم في أنكحتهم ولم يسألهم عنها. طيب ما يتعلق بوضعهم حال الترافع إلينا نقول نقرهم بشرط يكون مباحا عندنا. كيف؟ لو أسلم وقد تزوج امرأة في عدة وفرغت عدتها الآن لما جانا الآن هي حلال بالنسبة له خلاص ما تعرض له، لكن أسلم أثناء العدة قل تعال شو سوي له؟ نجي مو بفرق يعني فنقول أنت انتظر حتى تنتهي العدة ثم تبي هذه نزوجك إياها، خلاص انتظر حتى تنتهي العدة. لذلك شو يقول المؤلف؟ قال تباح إذن أقرها، إذا كانت تباح في حالة الترافع فنقرهم، أما إذا كانت لا تباح فلا نقرهم. قال مؤلف وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. إن كانت الزوجة حالة ترافع أصلا لا يجوز ابتداء نكاحها عندهم فهم لا يقرون عليه. مثال لو تزوج من ذوات المحارم أو تزوج حبلة من الزنا قبل أن تتزوج مطلقته 3 فيفرق بينهم، إذا قال احكم بينهم بقسط. قال مولف وإن وطئ حربي حربية فأسلم. المقصود حربي وحربية هذا ليس قيد له مفهوم. ايش المقصود؟ كافر وكافرة، كافر وكافرة. وقد اعتقداه نكاحا أقرا، يعني حتى لو كان ذمي أو ذمية. الآن وش القصة؟ جاءنا كافر وكافرة وقد جاء مسلمين، يعني أنت الآن مدير مكتب تعاوني الشيخ ناصر، فجاءك نص فلبيني والفلبيني قد أسلم، أو ترافع عندك يا أيها القاضي، وهم يعدون ذلك النكاح صحيح عندهم، وش يسوي فيهم؟ يقروا مع ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم ولم يفتش في نكاحات الكفار ونكاحات الصحابة. قال المؤلف وإلا فسخ، يعني إذا هم لم يعتقدوا نكاحا صحيحا. يعني كيف؟ يعني الآن في بعض المجتمعات في أفريقيا، في بعض الجهات في الهند وكذا، عندهم لا خل نذكر يعني شيء ما يجوز عندهم أصلا، يعني مثلا يسمونها عندهم الخطفية، كذا عندهم من أعرافهم الخطفية. كيف الخطفية؟ يجي واحد يخطف بنت ثم خلاص تكون له. فإني هل يقروا مع ذلك؟ لو جاء بعد قال وش قصتك مع المرأة دي؟ كيف تزوجتها؟ هل بعقد يسمونه يسمى عقد قانوني أو عقد مدني؟ الآن في بعض المجتمعات المسلمين عندهم عقد مدني يسمونه عقد مدني، فيقول لا لا خطفية ذا. فنقول لا نقرهم، هذا يعتبر أشبه بالسفاح أو مخادنة. أو مخادنة يعني هي صديقة له كان يخادنها ثم قال ترى هذه زوجتي، كل ما دامك ما تزوجتها هي صديقة تخادنها ذات أخدان كما قال رجل، فهذه لا يقر لها السفاح وليس نكاح. قال المؤلف ومتى كان المهر صحيحا، هذا أحكام المهر في نكاح الكفار إذا أسلموا. فذكر المؤلف أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون المهر صحيحا موافقا للشرع، كان يعطيها مال 30,000 ريال فهذه تأخذه وكما قبضته نقول لا ادفع لها تستحقه. طب إذا كان المهر فاسدا، إن كان خمر مثلا خنزير، نقول لا ما تعطيها، وش تعطيها؟ مهر مثل. طب إن كانت المرأة قبضته، إن كانت قبضته خلاص استقر وليس لها غيره. إن كان المهر فاسدا والمرأة ما قبضته، فالحل هنا إيش؟ سهل، لها مهر المثل والمهر الفاسد باطل. طيب الرابع إذا لم يسمي لها مهرا، هذه واضحة الآن النكاح خلى من التسمية وسمى المفوضة، فلها مهر مثل كما سيأتي. إذا خلاصة الإخوة أن الكفار هل نقرهم على نكاحتهم الفاسدة؟ يقرون بشرطين: عدم اعتقادهم صحتها في دينهم، يجاءوا إلينا وهم زوج خامسة لكنه طلق والآن عنده أربع بس كمثل بعض الشيعة، فالآن ما دام نقول عندك أربع، حتى كانت الرابعة هذه أصلها كانت خامسة، لكن الآن ما دام أنك أصلا كان نكاحك لها يعني على تعتقد صحته فتقر، وكذلك لا يترافعوا علينا. فإن ترافعوا علينا النظر في أمرهم فنقول إن كان قبل عقد النكاح فنعقده على حكم الإسلام، إن ترافعوا علينا بعد عقد النكاح فالمرأة وش وضعها؟ إن كانت خالية من الموانع نقول صح، إن كانت فيها مانع نقول لا معتدة انتظر، وطلق ثلاثا لا، وهكذا. تفضل. الآن تكلم مؤلف عن أثر الإسلام، لو حصل الإسلام هل يفرق بين الزوجين؟ تفضل. يقيم كمهر مسمى، نقول هذا لو كان المهر المثل كان 10,000 جيد. الذي أعرفه كأشبه كما يقال ضابط فقهي عام أنه إذا بطل المسمى فمهر المثل، يعني كقاعدة عامة في جميع المسائل، وسيأتينا هذا في الصداق أكثر، وكذلك لها يعني لها أدلة من أقوال الصحابة وآثارهم. تفضل. أحسن الله إليكم. فصل في أثر الإسلام على النكاح. وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. قال المؤلف في مسألة إسلام الزوجين، فذكر المؤلف لها ثلاث حالات. الحالة الأولى، وهذه أسهل حالة وأيسر حالة، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، وهي أن يسلم الزوجان معا، جاءوا إلى الإسلام سويا فأسلم في مجلس واحد أو في لقاء واحد، فيقول المؤلف نعم فعل إسلامهم. الحالة الثانية، إذا أسلم زوج امرأته من أهل الكتاب، إن أسلم الزوج وامرأته من أهل الكتاب، هذه واضحة، زواجهم صحيح، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج كتابية، فكما أنه له أن كما يقول يبتدئ، فالقاعدة تقول الاستدامة أولى من ابتداء، الآن بستديم نكاح أولى من ابتداء. الحالة الثالثة إيش بقي؟ نعم، أن تسلم الزوجة وزوجها كتابي أو كافر، أو يسلم الزوج وزوجته إيش؟ كافر غير كتابية. طيب، فهذا نقول لا يخلو من حالين، إما يكون قبل الدخول أو بعد الدخول. فإن كان الإسلام قبل الدخول، يعني جانا الأخ هذا الفلبيني وأسلم، قال ترى زوجتي يعني وثنية، زوجتي ملحدة، والآن ترى أنا عقد، وأنا لي سنة الآن عاقد، بس ما دخلت بمرأة، وش رأيكم؟ أكذا واضح، يفرق يبطل العقد، لأنه لا يجوز بقاء زوج مسلم مع زوج كافر، ولا بقاء مسلم تحت زوجتين غير كتابية. ذكر المؤلف بعد ذلك، طبعا سيذكر المؤلف حالة، طيب إذا كان بعد الدخول إيش رأيكم؟ سيذكر المؤلف أنه سيقف على انقضاء العدة، ننتظر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم يعني إذا أسلم الزوج، طيب فننتظر إلى انتهاء العدة. طيب خلت تأتي الآن بعد قليل، وهذا حتى في الردة. قال المؤلف فيما يتعلق بالمهر، فإن أسلمت المرأة وأسلم الزوج وزوجتي غير كتابية، طيب إيش أثر هذا في المهر؟ إذا كانت المرأة أسلمت طبعا وزوجها كافر، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها. طيب إن سبقها هو بالإسلام، سبقها هو بالإسلام وزوجته غير كتابية، والآن قلنا سنفرق بينكم، فنعم فرقة بسببه فلها نصف المهر، كما قال الله عز وجل وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب إن أسلم أحد الزوجين دون الآخر، إن أسلمت الزوجة أو أسلم الزوج وزوجته غير كتابية، وكان هذا بعد الدخول، فيقول ننتظر حتى تنتهي العدة. ليش؟ يعني أشبه فترة التربص. طيب يعني معنى جانا امرأة وقالت أنا سأسلم، مثل عندكم امرأة خادمة عبد الله وهي هندية مثلا، ورغبت في الإسلام بسبب أخلاقكم وحسن سمتكم ودعوتكم لها، فأسلمت وقالت ترى زوجي هندوسي، نقول هل نفرق مباشرة؟ نقول لا، نقول خلاص الآن يعني كأنك الآن في فترة يسمون التربص، انتهاء يعني انتظار قرار، فنقول وش رأيك تدعين زوجك تحرصين على دعوته؟ فإن أسلم خلال الثلاث أشهر ذا، خلال ثلاث حيض، فالحمد لله خلاص يبقى لك زوجك زوجا لك وعلى وضعك. فإن انتهت العدة وهو ما أسلم تلقائيا إيش نفرق بينكم، وهذا إيش دليله؟ هذا كما قال قضاء الصحابة، بل كذلك ذكر العلماء رحمه الله كذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، أنه مثلا في قصة ذكر صحته في البوهتي، أنه لما أسلمت امرأة في فتح مكة وزوجها تأخر إسلامه حتى وقعة الطائف، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بما أن لازت في عدتها بإبقاء زواجهما، بإبقاء زواجهما. أما إن أسلم بعد العدة فالعقد باطل وفرق بينهم، فلا بد إيش من قطب أنا أحبه وبيني بين عشرة عمر وبتزوجها، لا بد إيش من عقد جديد ومهر جديد. طب الآن ذكر المؤلف أحكام الردة عياذا بالله، فإذا ارتد الزوجان جميعا أو ارتد أحدهما فلها حالتين ذكرها المؤلف، إن كان قبل الدخول فيبطل النكاح، إن كان بعد الدخول نرجع موضوع العدة فنقول ننتظر انقضاء العدة. فإن رجع، يعني هذه زوجة تواصلت مع أحد الدعاة ومركز إسلامي، قالت زوجي لما راح أمريكا أو كذا تعرف على أناس وعلى ردة عياذا بالله، فنقول خلاص اعتدي الآن وتربصي لا يأتيك زوجك، والآن أنت فترة عدة. فإن قبل انقضاء العدة رجع مسلما فالحمد لله، هو زوجك على نفس العقد ولا يحتاج العقد جديد، وإلا فإذا انتهت العدة ولم يرجع إلى الإسلام فينفسخ النكاح. لا خلاص العدة قد حصلت. في سؤال وننتقل باب الصداق. تفضل. أحسن الله إليكم. باب الصداق يسن تخفيفه وتسميته في العقد، وهو 400 درهم إلى 500، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم، وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. جيد. ذكر مولف هذا الباب في باب الصداق، ومسائلها ما شاء الله كثيرة ودقيقة جدا متعلقة بالمهر، فلا شك أن الصداق مشروع، قد قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال وآتوهن أجرهن، ولا شك أن فيه مصالح، منها إكرام المرأة، أن المرأة من إكرامها أن يقدم لها هذا المهر، وكذلك أن الرجل لو كان ما في مهر ولا في تكاليف للزواج كان أسهل ما عليه يطلق. نعم. فحتى يعني الشخص يفكر مليا في الأمر ويتروى لأنه يرى أن فيه دفع مال. قال المؤلف يسن تخفيفه، أي سنة تقليل المهر، قد ورد في الحديث خير النساء بركة أيسرهن مؤنة، وقال خير الصداق أيسره. وتعرفون النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أحد الصحابة وقال تزوجت 4 أواق، فقال على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من أرض هذا الجبل، يعني كأنكم ما شاء الله جبل عندكم فضة وتأخذون منه. وكان طبعا ليش جاي أصلا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبي ساعدني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، ودك الجهاد يمكن تصيب غنيمة. حديث مسلم. وكذا حديث عمر المشهور لما قال إيش خطب خطبة المشهور، قال ألا لا تغلو في نسائكم، ألا تغلو في صداق نسائكم، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا لكان أولاكم بها من النبي عليه الصلاة والسلام. ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. والحديث صحيح الترمذي وغيره كم مختلف في صحته. جيد. لأن المؤلف سيذكر، قال وتسميته في العقد أي يذكر في العقد بقدار المهر، يسمى لا يترك، يقال اللي تجيب اللي يجيب منك خير، أبد اللي تجيب لا. الأولى في مثل هذا تسميته وليس واجبا، لأنه قد يتحكم بما يسمى المهر المثل، قال أبد اللي تجيب، كما يكون في بعض القبائل وبعض المجتمعات، لا أبد اللي يجيب منك زين، أبد جيب اللي متيسر. فالأولى التسمية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام زوجتك بما معك من القرآن، التمس ولو خاتم من حديد فحدد، ولأن هذا أقطع النزاع. فإن لم يسمي مهرا كما سيأتي في المفوضة فليصح ولا ما يصح؟ نقول يصح، ولها مهر مثل كما قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لن تمسون أو تفرضوا لهن فريضة. قال المؤلف في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون من 400 درهم إلى 500، 400 كان زوجاته و 500 بناته أو العكس. جاء في الحديث قال نصف وقية فتلك 500 درهم كما تقول عائشة لما سئلت عن صداقة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لكن يجوز زيادة. وقالوا الأوقية لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام 40 درهم فضة. الفضة طبعا مشكلتها أنها كسدت الآن، الفضة الآن قد تسوى أحيانا جنيه فضة أو جرام الفضة، قد يكون ريال أحيانا ريالين إذا ارتفع سعرها. اللي قدرها مثل الشيخ عبد الله بن جبرين في شرح العمدة الفقه بألف وأربعمائة ريال يعني قدر 400 درهم في هذا العصر. طبعا ترتفع تعرفون الفضة. فبعض مشايخنا منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنها تقارن بالذهب إذا ردنا أن نطبق السنة، لأنه يقول كسدت الفضة فيشوف كم مقدارها بالذهب. والشيخ ابن باز رحمه الله يقول لا، الأولى أن نعتبر عرف الناس، نعترف لا يأتي الإنسان فيقول أنا من باب تطبيق السنة أفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ما كان هو معتاد عنده. فالمقصود هو أن تيسر المهر وأن تخففه، لكن لا يكون مهرا بسيطا جدا بحيث يقول حتى برغم كرامة المرأة أحيانا تعير بها بسبب قلة مهرها، أو أحيانا يتساهل الرجل كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاويه في تطليقها لأنها طالعة عليه كما قبل رخيصة. طيب فيقول الأولى أن يقدم لها مهرا يكرمها به. وذلك لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بأم حبيبة، وين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالحبشة. من اللي دفع المهر؟ النجاشي، فقد دفع 4000 درهم بكثير وجهزها من عنده، ولو كان مكروها لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما هو ضابط المهر؟ ضابط ما يصح يكون مهرا، كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، وأمثلة ذلك كثيرة. فلو أعطاها أرضا سيارة 1000 ريال صح. يقول مؤلف طبعا هذا مثال على المؤجل. طب لو كذلك مؤجل، لو كان كله مؤجل ولا بعضه مؤجل صح. طيب لو أصدقها منفعة، أصدقك أنا عندي عمارة أو مزرعة مؤجرها، أجرة هذه المزرعة أجرة هذه العمارة يصح؟ يصح. و قال المؤلف وإن قل كما جاء في الحديث لما زوجها سورة من القرآن وإن كان في ضعف، وقال أن تبتغوا بأموالكم. لكن المؤلف قال وإن استقى تعليم القرآن لم يصح. إن تعرفون العلماء رحمه الله حنابلة يرون أن التعليم غير القرآن يصح يكون مهرا، كان يعلمها النحو بل يعلمها الفقه. يعني خاصة أدرسك مهرة يا أبو عوض درسها الروم زاد المستقنع. طيب يصح ممتاز لأن هذا تعليم. فمثل رعي الغنم كما وخدمة كما حصل لمن؟ لموسى عليه السلام على أن تأجرني 8 حجج. لكن لماذا الحنابلة رحمه الله شددوا في تعليم القرآن وقالوا لا يصح مهرا؟ هي منطلقة بمسألة ذكرناها تذكرون في باب الإجارة عبادات. نعم، أن باب القرب الشرعية يشددون فيه، فقالوا لا يصح يكون القرب تعليم القرآن عوضا يعوض عليه. وقالوا عندنا حديث وإن كان في ضعف لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سورة القرآن لا تكون لأحد بعدك. وهذا ضعفه ابن حجر والذهبي وغيره. وذلك الشافعية والمالكية قولهم أقرب في المسألة هذه، فقالوا يجوز أن يكون القرآن تعليم القرآن عوضا، لأنه أنا لا أعوض على القرآن نفسه، أعوض على إيش؟ على منفعة وهي تعليم القرآن. ثم نقول عندنا دليل في الصحيحين وهو زوجتك بما معك من القرآن. قال ما ملكتها بما معك من القرآن، قال المؤلف بل من فقه بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. إذن هذه صح قولا واحدا لأن هذه منافع. قال المؤلف وإن استقها طلاق ذرتها، خاص لك علي أني أطلق ذرتي وهذا مهرك، قالت رضيت بهذا، هي لها منفعة في هذا، يقول لا يصح، لأن عندنا أحاديث تنهى عن ذلك، لا تسأل المرأة طلاق أختها تكفى ما في إناية، ولأن هذا هل هو مال هل هو منفعة. قال ولها مهر مثله. طيب إذا حصل أن أصدقها مثل ذلك، فيقول عند القاعدة كل إذا بطل المسمى فيجب مهر مثل. قال ومتى بطل المسمى وجب مهر مثل؟ هذا الضابط في الباب، إما كون المهر مجهولا أو محرما كخمر أو مجهول مثل أصدقتك أرضا ما حددها أو سيارة. طيب ذكر مولى بعد ذلك الشروط في الصداق وما يصح منها، تفضل. وإن أصدقها أحسن الله إليكم. فصل في شروط الأب وغيره في الصداق. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل. وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح المسمى. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا محله الفرقة. وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما. ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت. وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. جميل. ذكر المؤلف رحمه الله هنا مسائل تعلق بشروط الصداق وما يصح منها، وإذا أصدقها محرما أو دون مهر مثل وش الحكم فيها. من المسائل إذا أصدقها ألفا إن كان يعلق مقدار مهرها بحياة أبيها وأمه، بحياة أبيها وموته، هل ترون هذه فيه مصلحة؟ يعني فيه مصلحة لها؟ إذا كان أبوك حي فبعطيك ألف، إذا كان أبوك ميت بعطيك ألفين، لكن ما في مصلحة من ذلك. يعني تعليق المهر وزيادته مقدار بموت أبيها وحياته، هذه قول لفساد التسمية طيحنا. طيب لا، يقول ليس لها في موت أبيها غلط صحيح فلا يصح، فإذا يثبت لها نرجع مهر المثل. أحسنت أنت، ترى رواية ثانية اختارها بقدام رحمه الله، رأيك يا عبد الله، قال أن موت أبيها أو حياته لها غلط صحيح، قد يكون لا غرص في وجود الوالد، قد يكون مثلا ما هم توفى أو مطلقة، فوجود بيت أبيها قد يكون لا غرص، لكن مشهور عند الحنابلة ومعتمد عندهم لا يصح. لكن المسألة الثانية لا، لها غرص صحيح. قال إن كانت لي زوجة بعطيك ألفين، ما لي زوجة بعطيك ألف، صح؟ قالوا لأن خلو المرأة من الضرة غرص صحيح، بل هذا من أكبر أغراضها. طيب من أحكام تأجيل الصداق، إن أجل الصداق أو بعضه، وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، وهذا يكثر أحيانا خصوصا في بعض المجتمعات المصرية وغيرها، أن يجعل المهر فيه مقدم، مثل يقول مهر 50,000، 10,000 مقدم و40,000 مؤخر. فالأصل نقول في المعاملات الحل والإباحة هو من هذا الباب، والمهر يدفع في مقابل معوضة، فيصح فيه التأجيل وكاملا أو بعضه. قال طيب ما هو الأجل؟ لنا حالتين، إما يعين الأجل يقول بعد سنة إذا توظفت فمحله إذا عند الأجل. الثاني إذا لم يعين أجلا قالوا فيحل بالفرقة، وهذا العمل عليه حتى في المحاكم الشرعية في مصر وفي غيرها، فإذا طلق أو مات فهنا مجرد يطلق أو يفكر بالطلاق ترى بيلزم 40,000 ريال. إذا المرأة ما يحل لها المطالبة إذا لم يحدد الأجل إلا بمثل هذا، بالموت أو بالفرقة، ولأن هذا هو المعروف عرفا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب بمناسبة وهذا قد يكون موجود في بعض مجتمعات أهل الجنوب أظن، مسألة السري والعلني أحيانا بسبب ما يسمى أعراف أو شيخ قبيلة يقول خلاص ترى لا أحد يزيد على 40,000 فيكتبون 40,000. طيب ولكن اتفاق السري بينهم 100,000، ماذا نفعل؟ هل نتحاكم ونلزمه بالمكتوب أو بما اتفق عليه؟ بالأقل بالأقل بالأقل تريح الأقل على كل، يعني حتى لو اتفق بينه 20,000 بالأقل. طيب هو مشكلة في شرطين متناقضين، الشرط المكتوب طيب 40,000 والمسمى 100,000 والمسمى سرا 100,000، تقول أنت العبرة بإيش؟ بالمكتوب. طيب هم متفقين على هذا، في اتفاقين، اتفاق سري واتفاق مكتوب. السر لأن المكتوب فيه نوع من الحرام من الإكراه أو كانه عقد صوري، يعني أنه مجرد صورة. شو رأيك سلمى؟ تنظر لغرض الكتابة. جيد. طيب هو ثلاث أقوال مشهورة في المسألة هذه. طيب الحنابلة وشرون مروا عليكم في الفروض المربع. طيب إذا أصدقها بسرا أو علانية يرون بالزيادة، عكس قولك يا عبد الرحمن يرون الأخذ بالأكثر. طيب فهذا قولهم رحمه الله، ويعلون ذلك قالوا لأنه هو قالوا الزاد يعني هو الذي يرجع إليه غالبا، وما جعله الزائد إلا لأنه هو العبرة والإجراء للتعاقد. والمشهور المذهب أنه يستحب الوفاء بالمئة، يستحب استحبابا، فيستحب للمرأة إذا كان عقد مثلا 40,000 و100,000 في اللي يسمونه في الاتفاق السري أن ترد له إذا تزوجت وهم يعطيها 100,000 ترجع له 60. ولكن هناك قول في المسألة صوبها صاحب الإنصاف المرداوي، لا أن العبرة بيش بالمكتوب. طيب لو قالوا العبرة نعم بما كتب وبالعلن، قالوا لأن العلانية هي الشرط المكتوب والمتعاقد عليه والمسلم على شروطهم. طيب ذكر مؤلف المسائل وإن استقها مالا مغصوبا أو خنزيرا، هذا مال محرم تلقائي ايش نقول؟ يجب مهر المثل فيبطل المسمى، والقاعدة متى بطل المسمى وجب مهر المثل. طيب مسألة في المعيب، إن استقى شيء مباحا ليس محرم لكن تبين أنه بعيب، استقى سيارة فتبين فيها عيب، فالمرأة تخير بين أمرين، عندك خيارين، إما أنها تمسك المهر المعيب مع أخذ إيش الأرش كما درسنا في البيع، الخيار الثاني أن ترده وتأخذ قيمته، أن ترد مثل السيارة وتأخذ قيمتها. طيب لو شرط قال أنت زوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها، بتزوجك على 2,000 لكن ترى مو كلها لك، 1,000 لك و1,000 لأبوك 1,000 لأبيك، يقول ما في صحة التسمية. لماذا؟ لأن الوالد له أنت ومالك لأبيك، له أن يتملك من مال أبيه ابنه وبنته. طيب إيش الأثر العملي؟ طيب لو طلق قبل الدخول، تكلم قبل الدخول وبعد القبض وش يترتب عليه؟ نصف المهر. قال رجع بالألف ولا شيء على الأب، إذا الآن قبض الأب خلاص نقول ما دام قبضت أنت وما يكلي أبيك، لكن أنا أتعامل مع من؟ الزوجة. طيب فيرجع للزوجة بالألف فيأخذه، أما الأب فلا يتعرض له بشيء. طيب ولو شرط ذلك لغير الأب، طيب لو قال لا لأمك لأخيك لجدك 1,000، يقول لا أحسنت الأم، في قول عند الحنابلة أنه كذلك الأم لها أن تتملك، لكن مشهور في المسألة ذي لا دليل استثناء لا، قالوا الأب، فقال لا يصح هذا الشرط، ويصير كل المسمى لو قال 2,000 1,000 جدك و1,000 لك، 2,000 كلها للمرأة. قالوا من زوج ابنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها يصح لما يصح؟ زوجها بدون مهر. فنقول إن كان مزوج لها أبوها حتى كانت مرأة ثيب قالوا صح بدون مهر، مثل 40,000 زوجها 5,000 ريال طيب فصح. وقد زوج سعيد المسيب ابنته لأحد طلابه درهمين، تلك قصته لما مات تفقد أحد طلابه استغرب وينه، فسأل عنه فقيل ماتت زوجته، كان يبدو حزين عليها، فقال لا ما تنام الليل إلا متزوج، فزوجه ابنته وقال أرضى منك، كان يعرف أنه فقير فزوجه بدرهمين. قال وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح. طب إذا زوجها غير أبيها بدون مهر الجد أو العم لو كان هو، لأن والدها غير موجود أو عضلها، فيقول المؤلف لو زوجها 10,000 أو 5,000 فيقول المؤلف هل يصح ولا ما يصح؟ طيب فنقول هل أذنت ولا ما أذنت؟ فإن أذنت كيف الحق لها، فإن لم تأذن فقالوا خاص يثبت مهر المثل لأن لم تصح التسمية. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج. الآن الأب زوج ابنه الصغير، فإن كان الزوج موسرا وعنده أموال فالمهر من ماله سواء زوج بمهر مثل أو زوج بأكثر مهر مثل. طب إن كان معسرا هنا لا يضمنه الأب، يعني يكون زوج معسر لا مال عنده، فالآن يكون المهر على هالوليد مسكين إذا كبر ودبر المهر، أنا مزوجك بس ترى ما عندي قروش ما عندي فلوس، إيه أنا محسن لك لكن دبر حالك. فنقول ففي ذمة الزوج ولا يضمنه الأب. ثم ذاك المؤلف فصل، تفضل. صلى الله عليكم. فصل في تملك المرأة للصداق. وتملك الزوجة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده، وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن، ولها التصرف فيه وعليها زكاته، وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه. جيد، هذه أثر متى تملك المرأة الصداق، هل بالعقد أو بالخلوة أو نحو ذلك، وآثر ذلك في النماء وغيره. فيقول مؤلف أشبه بضابط أن المرأة تملك بالعقد ويستقر بالدخول، يستقر بالدخول. فيقول مؤلف وتملك المرأة صداقة بالعقد، مجرد أنه عقد على المرأة خلاص تملك أنها تطالب بمهرها وتملك هذا المهر حتى ما دخل بها، وهذا فيها أثر في ذلك. قال ولها، طيب وش الأثر العملي؟ لها نماء المعين قبل القبض. كيف؟ لو أنا أصدقتها هذه الناقة ثم ولدت وأنا ما ملكتها إلى الآن زوجتي، يكون النماء لمن؟ لها، حتى ما سلمته نماءه بعد العقد يكون لها، لأن الأصل داخل في حكمها وإخراج بالضمان. وضده بضده، أي ضد المعين، لو قال لك 10,000 ولم يعينها ثم قبل القبض كسب مالا ليس لها ذلك، أو لك 3 شياه من الشياه اللي عندي ولم يحدد، لكن لك ناقة من النياق اللي عندي، فهذا لا يثبت لها النماء، النماء للزوج. وإن أتلف، طيب لو تلف المهر معين قبل قبضه، لو قال هذه الناقة مهرك وهي مزيون مثلا، الناقة بعد تسوى بعد 500,000، طيب فتلفت، فيقول فيكون الضمان على من؟ على الزوجة، راحت عليها، لكن إلا يمنعها زوجها قبضه فيضمنه. إذا كان الزوج هو اللي منعها كانت تقول أطني إياه أرسله لي، فإن كان المشكلة منه هو اللي منعها فعليه الضمان لأنه كأنه غاصب. قال ولها التصرف فيه، المرأة لها الحق في التصرف ولو قبل قبضه، نعم ولو قبل قبضه. كيف؟ بمعنى لو كان أمهرها ناقة ثم أرادت أن تبيعها وهي ما قبضتها إلى الآن، يقول لها أن تبيعها وتصرف فيها أو توقفها، وكذلك عليها زكاته. فإذا مهر وهذا معين مثل ذهب وحال عليه الحول فعليها الزكاة لأنه ملكته من حين العقد. والغرم بغرم ما منها هي تغنم فتغرم. طيب مسألة لو طلق وش الأثر لو طلق قبل الدخول وبعد الدخول؟ والدخول أو الخلوة، الدخول كما ذكرنا أن الصحابة قضوا الإمام أربعة أنه إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجبت العدة وجب المهر، مجرد أنه يكون بينهم خلوة خاصة بحيث يمكنه أن يفعل ما يحصل بين الزوج والزوجة بحيث لا يخلو بينهم في مكان وليس عندهما أحد مميز، فهذا هو الخلوة. تكلم مؤلف مسائل منها إذا طلقها قبل دخول الخلوة تلقائها بنص القرآن فلها إيش؟ نصف المهر. كيف لها نصف المهر؟ حكما، هذا مثل تذكرون في المواريث قلنا الإرث حكما أو قهرا، يعني أن لها نصف المهر قهرا، يعني يثبت لها قهرا حتى ما أردت، بمعنى يدخل في ملك الزوج شاء أم أبا. وإن كان الله عز وجل أذن أن الأحد يعفو كما قال عز وجل إلا يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والأكثر أنه هو الزوج. قال المؤلف دون نماء منفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماء، أي يفرق بين مهر متصل ومنفصل. منفصل مثال نماء منفصل ناقة ولدت، متصل أثمرت شجرة، لا منفصل إن شاة سمنت، عبد تعلم صنعة، فهذا النماء تابع لا يمكن ينفصل. فيقول مؤلف النماء المنفصل إذا حصل قبل الطلاق فهو خاص بالمعنى، الآن طلقتنا زوجتي قبل الدخول وأنا كنت أمهرتها شاة أمهرتها ناقة، الناقة ولدت الآن هي بترجع نصف المهر، هل ننصف الحمل الولد اللي ولد ولا ننصف الناقة بس؟ صورتهم قضية لا خاص الولد هذا ما لي علاقة به، إيه ليه؟ لأنه نماء خاص بها. طيب فالولد للزوجة، أما الناقة فلي نصفها بيحاول نصفها، أما النماء المتصل تلقائي شيء تابع يعني هذا واضح لأن ما يمكن ينفصل، شاة سمنت فتنصف. قال المؤلف وإن اختلف الزوج، مسألة اختلاف الزوج في المهر، في اختلافات يقدم فيها قول الزوج، منها إذا اختلف في قدر الصداق، قال زوج أتزوجتك ترى على 40,000، قالت لها 50,000، وهذا كل البنات وكل بنات عمي وخواتي كلهم 50,000، من يقدم؟ قول الزوج. طيب لماذا في الصورة هذه؟ لأنه هو ممكن الزيادة والأصل براءة ذمتي من الزيادة. طيب إذا اختلف عين الصداق، تزوجتك على هذه الناقة، لا زوجتني على هذه الناقة، فالقول قول الزوج. فيما يستقر به الصداق، يعني قال مثلا أنا ما دخلت بك، قالت لا أنت دخلت بي، تذكر مجلس أنا وياك في الغرفة لحالنا ما في أحد، من نقدم؟ قول الزوج، قال لأن الزوج مدعى عليه ومنكر. هناك حالات لا يقدم قول الزوجة، مثال هي مسألة واحدة اختلف في القبض، تقول الزوجة أنت ما سلمت المهر، قال لا أنا مرسلة محولة لك أو معطيها، شفت جيت البيت وشفت أخوك الصغير وعطيته ظرف وقلت سلم لي، قلت أبد ما استلمت، من نقدم قول؟ نقدم قول الزوجة لأن الأصل عدم القبض ومدة عليها فيقدم الظاهر. شيخ هذا مع عدم البينة، أحسنت، كلها في عدم البينة بيمين. قصدك هل يحتاج إلى قولها بيمينها؟ كلها بيمينه نعم بيمين. أحسنت كذلك. نعم نختم بتفويض البضع أحكام مفوضة حكم المهر النكاح الفاسد. أحسن الله إليكم. فصل في أحكام المفوضة. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها. وإن تراضيا قبله على مفروض جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول. وإن طلقها بعده فلا متعة. وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع. فإن أعسر بالمهر الحال فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه الحاكم إلا حاكم. في أحكام المفوضة، المفوضة أي أصل تفويض الإهمال، يعني لم يسمى مهر. والتفويض نوعان كما سيذكر المؤلف، إما تفويض البضع أو تفويض المهر. التفويض البضع أن يزوج الرجل ابنته المجبرة. يعني من ابنته المجبرة؟ ولاية الإجبار كما ذكرنا في الدرس السابق. نعم، أن تكون مثل بنت البكر، ويقول الحنابلة ليس الصغير فقط، لا حتى البكر عموما، حتى كانت في عمرها 30 له ولاية إجبار عليها، وكذلك المجنونة ونحو ذلك. فأن يأتي الرجل مثلا يزوج ابنته البكر بلا مهر، سواء سكت عنه في العقد، سكت ما تعرض له، أو شرط لا مهر بينهما. فإذا حصل هذا في النكاح يصح ولا ما يصح؟ يصح، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وكذلك ذكر الله عز وجل في كتابه في تفويض البضع، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال المؤلف هنا: وتفويض المهر أن يزوجها على ما يشاء أحدهما وأجنبي. إذن هذا تفويض المهر، يجعل تحديد المهر إلى رأي أحد الزوجين. أبد ما نختلف، اللي يناسبك اللي تقدر عليه، شوف ظروفك. فيقول مؤلف هذه تفويض مهر، يعني هو يعني ذكر المهر لكنه فوض تحديده. فإيش الحكم؟ فلها مهر مثلي بالعقد كلها في مسألتين، تفويض البضع وتفويض المهر. لأن الزواج كما تعلمون لا يكون إلا على صداق، فهذا واجب في العقد، وإن كان ليس شرطا فيصح العقد لكنه يجب تسميته. فإن لم يسمى فيكون مهر مثل. قال: ويفرضه الحاكم بقدره. فيتولى تقدير مهر مثل هو الحاكم والقاضي. طيب كيف أقدره؟ جاء القاضي مثل أحمد وقيل ترى هذا تزوج بدون مهر، أو لم قيل ما نختلف اللي يجي منك زين. كيف؟ هل يسأل المرأة يقول كم مهرك أو كم تبين؟ لا، ينظر إلى، لا أحسنت، ينظر إلى نسائها ومن تساويها في البكارة والسن والجمال والثيوبة، وإن تراضيا قبله جاز. طيب سؤال، لو ذكرت 20,000 30 وأنت تحس 40، أنت كقاضي هل تتدخل في الموضوع؟ يسقط حق الوالد. كان قاضي في الأحساء وجته واحدة، تعرف الشيعة يتزوجون بدري، فكانت هي عندها مشكلة أن زوجها بيتزوج عليها، جايين كذا طلاب أولى ثانوي كذا زوج مع زوجته، هي زعلانة أن زوجها بيتزوج عليها، هذه مشكلتها وفي أولى ثانوي. فالوالد يقول: طيب وش تبين؟ قالت: أبي رضاوة، أبي شيء يرضيني. فقال: طيب كم يرضيك؟ قالت: اللي تقدره يا شيخ. قالت: ما أدري كم تبين، يعني أنا ممكن أقدر شيء ما يناسبك. قالت: أبدا اللي تقدر. فهي أصرت وهو أصر، فقال: طيب كم يرضيك؟ قالت: 200 ريال. الوالد كان يقدر إني 20-30 ألف، يعني قالت: 200 ريال يكفيني يعني. فيقول مؤلف: وإن تراضي قبله جاز. إذا تراضى الزوجان على شيء يدفعه الزوج للزوجة، مثل ما يسمى الشبكة، قد تكون إحنا نتكلم 6,000-7,000 أكثر من ذلك الماس. طيب فيثبت لها. قال: ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. كذلك الهدايا قبل الزوجة. طيب لو طلق، يعني هو أعطاه هدايا على أنه يتزوجها ثم انكبوه، هل له يسترجعها؟ لا، له يسترجعها، لأن هي هدايا موقوفة على يتزوج بها، وما أعطاها كما يقال له فقط، لا هو لأجل حصول المنفعة هو عقد الزواج، لما لم يحصل له أن يسترجعها، له أن يرجع بالهدية. العرف الآن لا يمكنونك من أخذ الهدايا، أيه. بس حقة استفتاحها قصد إذا طلق أو صارت منهم هم. طب لو افترضنا هم منهم، هم استمروا أصلا ورفضوا الزوج أو نحو ذلك، عجيب. إذا كان في عرف مثل هذا لا شك العرف مؤثر، لكن أتكلم عن كلام الفقهاء رحمه الله أن الهدايا التي تكون لأجل الزواج ثم إذا لم يحصل فإنه له يسترجعها. قال المؤلف: ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه للمرأة أن تبرئ زوجها من مهر المثل قبل أن يلزمها القاضي بذلك. لماذا؟ لأن ليس الحق لها، يعني الأصل أن نقول لك مهر مثل. طيب لو قال قبل أن يفرضها القاضي: ترى أنا متنازلة، أنا متزوجتها علشان أخلاقه ودينه ما بمهر منه. وقد قال رجل: وآتوا النساء صدقاتنا نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا هي طابت ما تبي فكلوا هنيئا مريئا. طيب ماذا لو مات أحد الزوجين قبل حصول الأمرين، يعني قبل الإصابة والفرض؟ قالوا: مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. إذن فيثبت المهر لها وكذلك لها الإرث. فيقول الحكم في هذه الحالة أن الزوج الباقي يرث إيش؟ المتوفى، ويثبت للزوجة إيش؟ مهر المثل. والزوجة إيش ترتب عليها؟ العدة، يعني حتى لو ما دخل بها مجرد وجود عقد النكاح يثبت، حتى لو ما يعني أصابها يدخل بها، وحتى لو ما فرض عليها لها مهر. وقد جاء في الحديث أن الرجل تزوج امرأة فمات عنها وحتى لم يفرض لها صداق، فقال لها الصداق كاملا. قال مسعود: فقال معقل بن سنان: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قضى به، إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل هذا في بروع بنت واشق. طيب لو طلق قبل الدخول وش الحكم؟ لو طلق قبل الدخول وهو ما سمى لها مهرا، ما في مهر مثل، اي ما في مهر لا لها متعة بقدر يسر زوجها كما قال زل: وإن طلقتموهن، أدبس القرآن، من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فمفهوم الآية: طيب لو ما فرضتم فإيش لها المتعة، تمتع، يعطيها ما يتيسر. قال ابن عباس: أعلى المتعة خادم سابقا ثم دون ذلك النفقة، يعطيها، ولا قد يكون في عرف في ذلك أو يحكم بها القاضي، قد يكون يشتري لها ملابس يعطيها 5000 كما قلت، يعني يكون أشبه برضاوه، يعني جبر خاطرنا. والله عز وجل أطلقها في القرآن متعة، فترجع إلى حال الزوج عسرا ويسرا. قال: ويستقر مهر مثل بماذا؟ بالدخول، فإن طلقها بعده فلا متعة. طيب فمهر مثل يثبت ويستقر لمن؟ للمهووضة، طيب، ولغيرها مما سمى لها مهر مثل، أو لمن حكمنا بفساد مهرها كالمجهول ولا الخمر ونحو ذلك. إذن مهر مثل يستقل بأمور: إذا دخل بزوجته كما قلنا لها المهر بمثل استحل من فرجها. الثانية الموت، وكذلك طبعا الدخول والخلوة كما قضى الصحابة بذلك. الموت إذا مات أحد الزوجين استقر المهر، إذا استحل منها ما لا يحل غيره، قالوا مثل لو قبلها أو مسها بشهوة، فلا استحل منها ما لا يستحل بغيرها حتى كان أمام الناس، فقالوا يثبت لها المهر. قال: وإن افترقا في الفاسد، هذه أحكام النكاح الفاسد والنكاح الباطل، بمعنى لو قدر الله واحد وطئ امرأة بشبهة أو نكح امرأة بنكاح فاسد كنكاح خامسة أو نكاح معتدة، فافترقا في هذا النكاح الفاسد، قال فلا مهر لها ولا متعة، لأن العقد الفاسد حكمه وجوده كعدمه. لو حصل بعد الدخول، لو قبل الدخول واضح، لكن لو حصل بعد الدخول أو بعد الخلوة، القاعدة لها المهر المسمى، فلها المهر بما استحل من فرجها. قال المؤلف: ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة. مثال: جامع امرأة يظنها زوجته فتبين أنها ليست ذلك، وطئ بشبهة عقد كأن يظن أنها تحله، ثم تبين أخته من الرضاعة، جت واحدة قالت: لا ترى مرضعتكم، خربت الأمر، فلها المهر مادام دخل بها. قال: أو زنا كرها، إذا زنى اغتصبها كرها. العجيب أن الحنابلة يرون إيش؟ يثبت لها مهر مثل، فلها المهر بما استحل من فرجها. طب وهذا قول الحنابلة رحمه الله، وإن كان الرواية الأخرى واختيار ابن تيمية أنه مكره. طيب فلا مهر لها لأن العوض خبيث، وقد جاء في الحديث مهر البغي خبيث. قال ولا يجب معه أرش البكارة، أي الموطوعة بشبهة وزنا، هل ادفع لها أرش بكارة إذا كانت بكر؟ لا، لأن المهر هو البدل. يقول والمرأة هذا حكم تبقى بكرة لأنها الآن مكرهة. طيب الصداق له إما يكون حل مؤجل. طيب لو كان المرأة ما دفع لها مهر الآن جاء يوم الزواج هو ما دفع لها إلى الحين، هل لها ممنوع الاقتراب؟ طيب إلا تدفع لي المهر. فيقول المؤلف لها أن تمنع نفسها حتى تقبل صداقة إذا كان حالا، إذا كان حال ليس مؤجلا لها. قال لأن هذه المنفعة معقود عليها تتلف بالاستمتاع، فإذا سلمت نفسها للزوج يمكن ينكبها، فهي تأخذ احتياطا من البداية. طيب فإن كان المهر مؤجل هل لها أن تمنع نفسها؟ لا، ليس لها منع نفسها لأن هذا ما جاء وقت طلبه. طيب فإذا حل وقت المهر المؤجل قبل أن تسلم زوجها، يعني قالوا ترى المهر وسلمه بعد سنة، والآن هي ما سلمها زوجها ما استلم منها، وإلى الآن هي ما دخل بها زوجها، فهل لها أن تمتنع؟ قالوا ليس لها أن تمتنع، يتعدد سنة. لا، قالوا ليس لها ذلك، قال هي ما دام رضيت بالتأخير خاص. قال أنا مات سنة، فكما قال وإن كان ذو عسرة فنظرة ميسرة أنظريني، فليس لها أنت ما دام رضيت بالتأخير تحمل التأخير، فليس لها أن تمتنع. وكذا قالوا إذا سلمت نفسها تبرعا ليس لها أن تمتنع بعد ذلك. من المسائل قال إن أعسر بالمهر، هذه مسألة وهذه تحصل في الواقع الآن، إذا جاء وقت وما اشتكت الزوجة بعد 6 شهور من الزواج أن ما أعطاها المهر وتبين أنه معسر، يقول فلها الفسخ ولو حتى بعد الدخول، لأن لها غرض صحيح من المهر وقد لم يسلم المهر، لكن لا يفسخه إلا من إلا حاكم القضية فيها إشكال وفيها نزاع وفيها اجتهاد، فحكم الحاكم يرفع الخلاف ويفصل الأمر في ذلك. إذا كان فيه أسئلة أو إشكالات تفضل. شيخ ذكرنا الصداق أن لا تصرف في الصداق قبل قبل. أحسنت. كان تبيع جيد، هناك أمور يعني ما يصح التصرف فيها قبل قبل، وهي المقدرات المكيل والموزون والمعدود والمذروع ومبيع برؤية أو صفة. كذلك يعني قد يكون غير مقدور على التسليم، كيف يصح بيع لو صدقه مثلا؟ جيد، قصدك لماذا المؤلف رحمه الله لم يطرد كأنك تقول لماذا في باب التصرف في المبيع قبل قبضه؟ الظاهر والله أعلم أن المبيع يعني هو نوع عقد معاوضة، وهنا وإن كان فيه نوع معاوضة لكن المعاوضة ليست محضة، هناك معاوضة محضة مال بمال، فلم يجوز التصرف قبل قبضه، وكذلك لأجل ما يسمى الضمان. يعني لماذا الشريعة أصلا منعت التصرف قبل القبض؟ يجد ما يسمى الضمان وعدم تسلسل الضمانات، لكن لا يظهر ذلك. تفضل محمد. هنا لا ترد أحسنت، لكن هذه الهدية يقول الفقهاء رحمه الله أنها أقرب للهدية التي يسمونها هدية لأجل الثواب، يعني هدية مشروط، يعني هدية مدفوعة لأجل الثواب عليها، مثل ما تسمى يكون هدايا الأمراء، يجي واحد يدفع صقر الأمير ويطرى ما بي منك شيء، هو في الحقيقة يبي منه مو بس قيمته، يبي أشياء كثيرة، فهذه يسمونها هدية الثواب، يعني هدية يريد منها مقابل، هذه مثلها. فالهدية أنا ما أريد المقابل، يعني أنا أريد فعلا مقابل حقيقي، يعني أريد زوجة، فهذه له أن يردها. لا لا مطلق، لهذه منفعة. والمهر إما يكون كما نقول دين حال أو قل مبلغ حال أو مؤجل أو منفعة، هذه كلها منافع، وقد حصل حتى في قصة موسى وكذلك في بعض ما حصل حتى من عهد الصحابة والتابعين. طيب يكون لقاءنا القادم إن شاء الله في الوليمة نعرس إن شاء الله. الآن ترى دفعنا الصداق وإن شاء الله يوم الزواج إن شاء الله الاثنين القادم. إي صح لأنه يوافق إجازة إذن يكون الأسبوع اللي بعده. طيب بارك الله فيكم. يعني لا ما دام انه فيه اجازه فلا نشق للاخوه. الحمد لله اخذنا قدر كبير اليوم وان شاء الله عندنا وقت وفرصه. جزاكم الله خير حرصكم. انت باب العشره شكلك اجل علي يا عبد الله. شيخ اختبار الفرائض ما اعطيتنا. انا اعطيتكم اولي صح؟ لا ولا واحد؟ سالتنا بس ما اعطيتنا الدرجات. ما جتكم الدرجات مباشره؟ تطلع الدرجه. لا ميزة التطبيق أن يعطيك الدرجة كتبت عرض الدرجة يعطيك درجتك ويعطيك موضع الخطأ. أهلا جزاك الله خير. الله يطول عمرك.